نصير. كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ الشحات محمد أنور. قناة المجد للقرآن الكريم، قرآن يتلى آناء الليل وأطراف النهار.